الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين. مستمعين الكرام، حديثنا اليوم عن نبي الله شيث عليه الصلاة والسلام، وقد سماه أبوه شيثا أي هبة الله. هو نبي الله شيث ابن سيدنا آدم عليهما الصلاة والسلام من صلبه. جعل الله تعالى شيثا نبيا بعد موت سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه 50 صحيفة. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل على شيث 50 صحيفة. رواه ابن حبان. قام سيدنا شيث بالأمر بعد سيدنا آدم عليه السلام، وصار يدعو إلى طاعة الله وتطبيق شريعة الله، وقد كان الناس في زمانه على دين الإسلام يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا. وأنزل الله عليه شرعا جديدا، وهو تحريم زواج الأخ من أخته غير التوأم بعد أن كان حلالا في شرع آدم. ولقد ذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته 11 يوما، وكتب وصيته، ثم دفع كتاب وصيته إلى شيث، وأمره أن يخفيه عن ولده قابيل وولده، لأن قابيل كان حسودا. ولذلك قيل إن شيثا كان وصي أبيه آدم عليه السلام في مخلفيه. قيل: أقام سيدنا شيث بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات عن عمر 912 سنة. وقيل إن شيثا لما مرض أوصى إلى ابنه أنوش. وقيل دفن مع أبويه آدم وحواء عليهما السلام في غار بأبي قبيس في مكة، ويقال إنه دفن بقرب مسجد الخيف بميناء. ويروى أنه إلى شيث يرجع أنساب بني آدم كلهم اليوم، وذلك أن نسل سائر ولد آدم غير نسل شيث انقرضوا وبادوا ولم يبق منهم أحد، والله أعلم. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أما سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام فهو أحد الأنبياء والرسل الكرام الذين أخبر الله عنهم في القرآن الكريم، وقد ذكره الله تعالى في بضعة مواطن من سور القرآن، وهو ممن يجب الإيمان والاعتقاد بنبوته ورسالته على سبيل القطع والجزم. وقد وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بالنبوة والصديقية، واختلف في نسبه، وأشهر ما قيل هو إدريس بن يرد ابن مهليل، ويسمى أيضا أخنوخ، وينتهي نسبه عليه السلام إلى نبي الله شيث بن آدم عليهم الصلاة والسلام. وقيل سمي إدريس بهذا الاسم لأنه مشتق من الدراسة، وذلك لكثرة درسه الصحف التي أنزلت على سيدنا آدم وابنه شيث عليهم الصلاة والسلام. وأما ما جاء في وصفه فقد روى الحاكم في المستدرك عن سمرة بن جندب قال: كان إدريس أبيض اللون، ضخم البطن، عريض الصدر، قليل شعر الجسد، كثير شعر الرأس، وكانت في صدره نكتة بيضاء من غير برص. فلما حصل من أهل الأرض الجور والاعتداء في أمر الله رفعه الله إلى السماء، فهو حيث يقول: ورفعناه مكانا عليا. وقيل إن إدريس هو أول من خط بعد آدم عليه السلام وقطع الثياب وخاطها، وينسب إلى هذا النبي الكريم أشياء كثيرة مما هي كذب وافتراء. وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون، آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم ونوح. وسيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام هو ثالث الأنبياء بعد آدم وشيث عليهم السلام. ولقد اختلف العلماء في مولده ونشأته، فقال بعضهم إن إدريس ولد ببابل مدينة في العراق، وقال آخرون إنه ولد بمصر، والصحيح أنه ولد بالعراق في مدينة بابل. وقد أخذ إدريس عليه السلام في أول عمره بعلم شيث بن آدم عليهما السلام، ولما كبر آتاه الله النبوة والرسالة وأنزل الله عليه 30 صحيفة، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه ابن حبان، فصار عليه السلام يدعو إلى تطبيق شريعة الله المبنية على دين الإسلام الذي أساسه إفراد الله تعالى بالعبادة، واعتقاد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء وقادر على كل شيء، وأن كل شيء في هذا العالم يحصل بمشيئة الله وإرادته، وأن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبهه شيء من خلقه. نقف هنا ونتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.